السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك وأنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الثقة إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا فيما عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل توكلنا كله عليك، وخشيتنا كلها منك، وحبنا كله لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارفع الضر عن كل مسلم يا رب العالمين. اللهم رد كل سجين ظلما إلى أهله، اللهم رد المسجونين إلى أهلهم وذويهم آمنين سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة الذين يقتلون عبادك ويصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. الحديث هذه الليلة عن اسم آخر من أسماء ربنا تبارك وتعالى، ألا وهو الله الشافي. الله تبارك وتعالى هو الشافي. ما معنى الشافي؟ وما الذي يأتي في بالك عندما تعلم أن الشافي هو الله؟ لا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه، وبيده الشفاء جل في علاه. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف كان يثني نبينا صلى الله عليه وسلم على ربه قبل أن يدعوه. الله تعالى يحب المدح، لا أحد أحب إليه المدحة من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. احفظ هذه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد أحب إليه المدحة من الله، يعني الله تعالى يحب منك أن تثني عليه، أن تمدحه، وأنك مهما أثنيت فلن تحصي الثناء عليه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أو اشتكى بعض أهله يرقيه فيقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي، وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت. في بعض الروايات: واشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وفي بعض الروايات: واشفي، وأنت الشافي، بيدك الشفاء، شفاء لا يغادر سقما. الشافي لا شافي إلا هو، لا شفاء إلا شفاؤك، بيدك الشفاء. هذا نتكلم عنه هذه الليلة. هكذا ربنا تبارك وتعالى. إيه معنى الشفاء؟ الشفاء هو رفع المرض وإزالة أثره. الشفاء رفع المرض وإزالة أثره، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وبيده. عشان كده سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وهو يحاج قومه الذين أشركوا مع الله غيره، يعرفهم بربه تبارك وتعالى: أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى الناس، اللهم اجعلنا منهم. سيدنا إبراهيم بلوم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم كل هذه الآلهة كلها بلا استثناء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. العداوة ضدها إيه؟ المحبة والموالاة. يعني كل هذه الآلهة وناصبها العداء، ليس لها في قلبي موضع قدم، مش ممكن، لا وجود لها، لا تعلق لقلبي بها البتة. ليه؟ ليه يا سيدنا يا إبراهيم؟ لماذا؟ قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. شوف سيدنا إبراهيم هو مؤدب مع ربنا. في بعض الناس عندها جليطة مع ربنا. هو من الذي يمرض يا إخوان؟ من الذي يسقم؟ من الذي يأتي بالضر؟ من الذي يأتي بالمرض؟ ها؟ مش ربنا قال في القرآن: وإن يمسسك الله بإيه؟ بضر. من الذي مسك بالضر؟ لكن سيدنا إبراهيم مؤدب، متربي، لسانه طيب، فقال إيه؟ ما قالش وإذا أمرضني فهو يشفين، قال إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إيه؟ إلى نفسه، ونسب الشفاء إلى من؟ إلى رب العالمين. عشان كده الشفاء بيد الله. إذا أصاب العبد مرض، إذا أصاب العبد مرض فإنه لا يرفعه إلا رب العالمين، ولا يزيل أثره إلا رب العالمين. تأمل، يرفع المرض ويزيل إيه؟ أثره، فيصبح العبد وكأنه لم يكن إيه؟ مريضا. تسمعون عن قصة أصحاب الأخدود؟ كان في ولد صبي أراد الساحر أن يجعله خليفة له من بعده. الملوك كانوا يستعينون في توطيد ملكهم بالسحرة، لأن الساحر علامة على القوة الخيالية غير الحقيقية، وهكذا عروش الطغاة، هكذا عروش الطغاة أبد الأبد، يعتمدون على القوة الخيالية غير الحقيقية، قوة موهومة يعني. فهو يعمل إيه؟ يجيب ساحر عن طريق الأشياء الغريبة والحركات المهمة والصور والتخيلات، يوهم الناس. هذا الساحر أراد أن ينشئ له ساحرا، لأنه خلاص كبر في السن وهيموت. فماذا فعل؟ بحث في البلد، فجيء له بأنجب الصبيان، صبي معلم ذكي سريع التعلم. الشاهد، هذا الصبي أراد الملك وأراد الساحر وأرادت الدولة بكل أجهزتها أن يصبح هذا الغلام ساحرا من جندي الطاغوت. وأراد الله شيئا آخر سبحانه وتعالى، والله تعالى لطيف، واللطف هو الشيء الخفي. لا بعث له واحد يقول له تعالى ده علمك وقعد ده علمك الدين، أبدا أبدا خالص، ولا أي شيء خالص. هو الغلام رايح للساحر، رايح للساحر، راح يتعلم الكفر، وفي الطريق الله تعالى يقدر على طريقه راهبا كبيرا معتزلا الناس في صومعته يعبد الله. والغلام يمر يتكعبل في الراهب، سمع الراهب يقول بسم الله، تكلم عن ربنا، عجبوا الكلام، لأن الحق له نور وله رصيد في الفطرة، عجبوا كلام الراهب. فعلم الغلام أن رب كل شيء ومليكه ليس الملك، إنما من؟ رب العالمين. فوقر الإيمان في قلبه، بدأ الغلام يسيب الساحر ويفعل الخير. من الله عليه، أي على هذا الغلام، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. يعني أي حد عنده مرض يروح للغلام ده يجري الشفاء على يديه. واحد من الجماعة اللي هم البطانة والحاشية اللي مع الطاغوت الملك ده كان أعمى، أصيب بالعمى لا يرى، فسمع أن في غلام يشفي الناس، فذهب إليه قال: يا بني خذ، جايب له ذهب وألماظ وبتاع، ما ها هنا لك أجمع، ده كله كل هذا لك جميعه. إن أنت شفيتني، إن أنت إيه؟ شفيتني. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله أن يشفيك فشفاك. شوف كده عامل إزاي، ده كلام غلام بقول له أنا إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك أن يشفيك فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا الغلام ربه فشفاه الله. فرجع الرجل إلى الملك قال: ما هذا؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فشفاء، الشفاء هذا من علامات الربوبية، أثر من آثار الربوبية، أن الله يشفي فعل من أفعال الربوبية ولازم من لوازم الربوبية. فلا يصح كون الرب ربا وهو عاجز عن رفع الضر والعيب، لا يسمى رب. لذلك كان من لوازم الربوبية أنه إن أراد أن يمس العبد بضر ضره، وإن أراد أن يرفع الضر إيه؟ رفعه، بل ورفع إيه؟ أثره. اعلم أن الأمراض نوعان. أنا عايز ما يبقاش مخك قاصر في حتة معينة. أنا مش جاي أتكلم النهاردة بالذات يعني عن مرض الكبد ومرض مش عارف إيه والسكر، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، وارفع الضر عن كل مريض مسلم، واشفي كل مبتلى يا رب العالمين. لا أتكلم عن ذلك بالتخصيص، لكن اعلم أن الأدواء وأن الأمراض نوعان، مرض يصيب البدن ومرض يصيب القلب. المرض الذي يصيب البدن أو يصيب القلب يخرج القلب أو البدن عن حد الاعتدال. يعني إيه؟ هل شعرتم بمريض مرض بدن يشعر بطعم الحياة؟ المريض ده هقول لك أبسط مرض خالص، الصداع. واحد مصدع أو عنده مغص، لا عنده كبد ولا فشل كلوي ولا أي شيء من الأشياء دي خالص، صاحبنا عنده شوية مغص في بطنه، هل يستشعر طعم الحياة؟ يقدر يا إخواننا؟ مستحيل. دماغه مصدعة، هل يقدر على العيش؟ يستمتع بولده، بزوجته، بطعامه، بشرابه، بنومه؟ مستحيل. ليه؟ أفقده المرض لذة الدنيا. هذا في الأمراض العضوية البدنية، وكذلك في أمراض القلب. إن مرض القلب أفقد العبد لذة الإيمان. فالقلوب ثلاثة، كلام مهم جدا، اللهم أصلح قلوبنا. القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. قال تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما القلب المريض فإن القلب يمرض بمرضين، أصل أدواء القلوب مرضين. أما المرض الأول فإنه ناتج عن شبهة، وأما المرض الثاني فناتج عن شهوة. وعن كل مرض تتفرع أمراض، فالشبهة تولد مرض الكفر، وتولد مرض الشك، وتولد مرض الريب، وتولد مرض النفاق، وتولد أمراضا عدة تضعف العبد عن إيه؟ عن تمييز الحق من الباطل، والخير من الشر، والهدى من الضلال. الكلام ده مهم. النوع الأولاني مرض الشبهة، لما القلب يمرض بمرض الشبهة يحصل إيه له؟ لا يميز الحق من الباطل، ولا الخير من الشر، ولا الهدى من الضلال. فإن زاد مرضه، إن زاد مرضه رأى الباطل حقا والحق باطلا. احفظ الله يخليك، تأمل. الأولاني لسه المرض في الأول، بيعمل إيه؟ الدنيا عنده مضلمة، مش شايف، لا عارف ده حق ولا ده باطل، ده خير ولا ده شر، ده هدى ولا ده ضلال، مش عارف. الدنيا عنده سودة يعني مغيمة. صاحبنا ده لم يشفيه الله، يا رب اشفي كل مريض، لم يشفيه الله تعالى. اللي حصل استحكم المرض زيه زي المرض العضوي. خلي بالك مرض القلب ده، القلب ده عضو، آلة زي الجسد بالظبط. زي ما المرض بيجي في الجسم يبدأ ينتشر رويدا رويدا، كذلك الايه المرض في القلب يبدأ ينتشر رويدا رويدا. الأول الدنيا عنده مش واضحة، لا يرى الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا الهدى من الضلال. ثم رويدا رويدا صاحبنا ما فقش، المرض ما أزلش، ظل المرض على ما هو عليه بل زاد، فرأى الباطل إيه حقا والحق إيه باطلا، ثم زاد المرض فانقلب الأمر عنده إلى ريب وشك في الدين، ثم انقلب الأمر عنده إلى النفاق، ثم انقلب الأمر عنده إلى الكفر. ده الشق الأول. الشق الثاني مرض الشهوة. الشهوة المقصود بها ما تشتهيه النفس خلاف الحق، ما تشتهيه النفس خلاف الحق، كما في قوله تبارك وتعالى يكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المقصود هنا بالمرض مرض التعلق بالنساء، التعلق بالنساء لدرجة الاشتهاء، هذا مرض، ابتداء من حب النظر مرورا بالعشق ختاما بالزنا. السلاسل دي كده، الأولاني واحد مبتلى بالنظر إلى الآن لم يعشق ولم يزني، فيحصل إيه؟ يبدأ ينظر، القلب مريض، فيفقده هذا المرض استشعار لذة الإيمان، فيسمع القرآن ويدخل في الصلاة ولا لذة، مفيش لذة خالص. ده في الأول لسه لا لذة، مفيش لذة، يسمع القرآن مفيش لذة، صلي الصلاة لا لذة، استحكم عليه المرض، فانتقل من مرحلة النظر إلى مرحلة العشق اللي هما بيسموه النهاردة في الفن الحب، وكذبوا، هذا لا يسمى بحب، إنما هذا اسمه إيه؟ اسمه العشق الفاجر. أما الحب فكلمة طيبة لا تقال إلا بين الرجل وزوجته، هم لوثوها. أخونا ده ربنا يعافيه المرض عنده استحكم، بدل ما يفوق وربنا يشفيه ويبتعد وربنا يرفع عنه الضر ده والمرض ده، طيب ماشي، وربنا يرفع عنه الضر، لا، ظل على مرضه فانتقل إلى مرحلة أخطر، إلى مرحلة العشق، أصبح متعلق. خلي بالك العشق مش المقصود به العشق الحب بين واحدة وواحد واحد وواحدة بس، لا، العشق ممكن يكون بين واحد وواحدة لأجل الحب المعروف أو لأجل الجسد، اسمه حب متعلق، لو بيسموه عشق الصور، فيدخل بقى على المواقع الإباحية أو يكلم واحدة في التليفون بالساعات ويظل يفكر فيها، ويبقى واقف يصلي ودماغه كلها مع مين؟ مع حبيبته، أو واقف يصلي وشريط الأفلام الجنسية قدام عينيه. هذا ينتقل به الأمر إلى إيه؟ الأولاني ما كانش عنده لذة، ده بدأ يلتز بالمحرمات، ولا أقول يتنعم، لأن النعيم لا يكون إلا بالطاعة، أما اللذة فتكون في الخبائث والمباحات. الواحد يلتز كلذة البهيمة أعزكم الله، أو لذة الخبيث، أما النعيم فلا يكون إلا بما أحله له الله عز وجل. يبدأ إيه؟ يسمع القرآن يتضايق، الأول ما كانش بيتضايق بس بيلتزش. إخوانا دي دركات إيه؟ دركات. الأول يسمع القرآن عادي لسه في الأول، المرض لسه إيه في الأول، شوية المرض استحكم عليه، مرض الشهوة ده استحكم عليه، فإيه اللي حصل؟ بدأ يلتز بالأغاني ويسمع القرآن إيه؟ طفي يا عم طفي، يجري بسرعة، مش قادر يستحمل إنه يسمع القرآن، فيلتز بالإيه؟ بالأغاني ويكره كلام الله تبارك وتعالى. فإن استحكم به المرض خدوا بقى المرحلة اللي بعد كده، فإنه يصل به إلى الزنا والعياذ بالله، إلى الموبقات المنكرات، وهذا كما يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ هو مؤمن. يقول الإمام أحمد كلمة جميلة جدا، يقول لو صححت لم تخف أحدا. أنا عايز أقف هنا شوية، لو صححت يعني لو صح قلبك وسلم قلبك من المرض لم تخف أحدا. مرض الشبهة والشهوة إذا دخل في القلب أفسداه، فلا يقدر العبد على مقاومة المعاصي ولا يقدر العبد على مقاومة الطغاة. تاني، إذا دخل الداء والمرض قلب العبد، سواء كان شبهة أو شهوة، يقعدانه ويفقدانه القدرة. قلب ده في حاجة اسمها معامل صلابة إيماني. المعامل ده هو معامل الصلابة الإيماني ده، لما القلب أصبح ضعيف لأجل المرض، لأن الصحة نظير الإيه؟ القوة، والمرض نظير الإيه؟ الضعف. لا يقدر على مقاومة المعصية ولا يقدر على مقاومة الطغاة. عشان كده أصلب الناس في وجوه أهل الطغيان أسلمهم قلبا، وعلى قدر سلامة القلب تكون المواجهة، على قدر سلامة القلب تكون المواجهة. عشان كده أحمد قال له إيه؟ قال له لو صححت لم تقف أحدا. على قدر الصحة تواجه. طيب، إذا علمت أن الله تعالى هو الذي يشفي من أمراض الأبدان وأمراض القلوب، ماذا أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يعني الدنيا ما خربتش؟ لا والله يا عم ما خربتش، في أمل، في آمال، بس لمين؟ للي عايز ربنا يشفي. تعال نشوف بقى إزاي بقى المرض ده يطلع. أنا هركز النهاردة بالذات يعني على المرض الثاني، مرض القلب، لأن ده اللي يهمنا أخطر. يعني أول حاجة بقى، لابد أن يرى الله تعالى أثر اسمه عليك. احفظ دي، الله يحب أن يرى آثار أسمائه وصفاته على عبده. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا تواب، يحب أن يراك إيه؟ تائبا، ليتوب إيه؟ عليك. الله شافي، يحب أن يراك إيه؟ يحب أن يراك مستشفيا به. اسمع الحديث دوت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي يمكن لعل بعضنا ما سمعهاش قبل كده، أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشف فأشفيه؟ يا سلام، هل من إيه؟ هل من مستشف، حد طالب الشفاء فأشفيه؟ أولم تسمعوا قول أيوب؟ سيدنا أيوب طبعا يضرب به المثل في ذلك. سيدنا أيوب بلغ به الضر مبلغا، تذكر الكتب الإسرائيلية أشياء عجيبة جدا ما لناش دخل بيها، لكن تكفينا هذه الآيات: وأيوب إذ نادى إيه يا جماعة؟ نادى إيه؟ ربه. عارف يعني ربه؟ اوعى تنسى أنك لك رب. طول ما أنت معتقد أن أنت عبد في الكون ده وليك رب، ما تقلقش، والله ما تقلق، اوعى تخاف، اوعى تضيع يا اخي، لك رب. ده جماعه اللي هم العوام دول اللي هم يعني ارباب الدنيا، يقولوا يا عم اللي له ما ينضربش على ليه؟ له ظهر يا عم، له ظهر. انت بقى عبد ولك ايه؟ لك رب. شكرا. سيدنا ايوب ايه؟ ربنا بيقول: وايوب اذ نادى ربه، عارف انه له رب. وزكريا اذ نادى ربه. سيدنا إبراهيم: رب إني أسكنت. امسك القرآن كده تجد كل الأنبياء لما يحب ينجي ربنا وعايز منه حاجة يقول له إيه؟ يا رب، يا رب. يعني كان يقول له: يا رب أنا ماليش غيرك، أروح فين يعني؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من إيه؟ من ضر. سبحان الله، الله يحب أن يراك سائلا إياه الشفاء. اللهم اشفني وأنت الشافي. قل له: يا رب أنا قلبي مريض، أنا جسمي مريض، جسمي عليل، يا رب اشفني وأنت الشافي. هو النبي هو بيتوسل: يا اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفي وأنت الشافي، واشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت. واستشعر ساعتها بقى مرض قلبك، الحيرة الموجودة، الجهل الموجود، ها، الغي الموجود، الحقد الموجود، الحسد الموجود. تلاقي في واحد مبتلى بمرض الحقد والحسد، أول ما شوف أخوه بدأ ربنا كده يكرمه، سواء بقى في الدنيا أو في الدين، قلبه يغلي ويقول لك مش عارف، قلبه مليان غل. الغل ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مرض. واحد تاني عنده كبر، الكبر ده إيه؟ مرض. واحد تالت عنده عجب، العجب ده إيه؟ مرض. ما دي أمراض يا جماعة، أمراض داخل القلب. محتاج حد يشيلها لك يرفعها، مش بس كده، ويرفع عنك آثارها. سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة، أنا أتمنى منكم يعني أرجوكم اقرأوا سيرة عمر. عمر أسلم في العام الخامس، 5 سنين حرب على الدعوة، حرب. هيجي معنا النهارده سيدنا عمر في الدرس، لكن قارن بين حال سيدنا عمر في 5 سنوات لو هو كان فيهم يحارب الإسلام وحال سيدنا عمر بعد كده لحد ما مات. إزاي تغير عمر من الفظاظة والغلظة والقسوة وا وا وا وا وا إلى عمر الذي تكتب سيرته بالذهب؟ والله أنا أتعجب أن يوجد في هذه الأمة مثل عمر، فعلا حاجة عجيبة جدا. ليه؟ ما أنا بقول لك أهو، حتى لو مرض القلب خلق الله القلب سليما، فإن مرض فهو وحده القادر على أن يرجعه إيه؟ سليما. اوعى تيأس. واحد يقول لي أنا بعشق فلانة، بيجي لي شباب كتير جدا في الجامعة يقول لي يا شيخ أنا خلاص، وأخ ممكن يبقى ملتزم وفي الجامعة الشيطان قال له شاف الأخت مخمار دي بنت خطيرة، بص بص إخوة كده طيبين معانا بيصلوا كويسين محترمين جدا، الأخ قاعد في أمان الله وقاعد ماسك الأجندة بتاعته، فجأة إيه الشيطان قال له بص بص شاف البنت بالخمار والأخت بخمارها كده من غير نقاب تفتن الشباب. وعشان كده أقول لأخواتنا اللي هم يلبسون الخمار، يلبسنا الخمار، اتق الله في نفسك والبسي النقاب لله عز وجل حتى لا تفتني شباب المسلمين. أنا أعرف أخ ربنا يتوب عليه يا رب، الحمد لله تزوج هذه الأخت، كان معايا في الجامعة والله لا أنساه، شاب طيب أحسبه كذلك، معدنه جميل، كان يبكي حرقة للإسلام، والله يعني حاجة خطيرة جدا، لكن مبتلى بالعشق. أخت من أخواتنا موجودة معنا في الجامعة لا تلبس خمار، قاعد في الجامعة في يوم من الأيام جمعهم عمل دعوي، هم كانوا مع فرقة معينة يعني، فجمعهم عمل دعوي، شاف الأخت خلاص دخلت في قلبه وتملكته، طول ما هو قاعد في اليوم قاعد في البنج يغض بصره 100 مرة ويبص كام؟ 1000، ويقعد يعيط ويبكي، يقول لأبوه أنا عايز أتجوز، يقول له لا فيش جواز بعد الجيش. قعد أخونا ده 4 سنين متعذب، عذاب عذاب، ينظر ويبكي ينظر ويبكي. طب ده ربنا لطف بيه، في كتير لم تدركهم الايه الرحمة واللطف فسقطوا. فاللي مبتلى ده يقول لي خلاص مفيش أمل، مين قال لك مفيش أمل؟ اللي قال لك مفيش أمل في موضوع العشق بيكذب عليك. ما هو اللي أوقع الداء ده مين؟ الله عز وجل أوقعه بذنبك، نعم، وهو قادر على أن ايه يرفع. والله أعرف واحد شاب أعرفه شخصيا، كان ينام ويستيقظ يفكر في بنت لا تغيب عن خاطره قط. عارفين قيس وليلى وجماعة المجانين دول؟ هو كان زي الناس دي كده. وفجأة في لحظة تذلل لله عز وجل قال له يا رب ارفع عني هذا التعلق فإنه صدني عنك، ارفع عني هذا التعلق فإنه صدني عنك. ربنا لما يجد في قلب العبد صدق، ها، الله أكرم أن يعذب عبده بشهوة تركها لأجله، الله أكرم. الأخ ده في يوم وليلة كانت أبغض امرأة على وجه الأرض إلى قلب هذه المرأة، لا يطيق أن ينظر إليها. أخوانا هذا أمر حقيقي فعلا، لا يتحرك قلبه لها، حتى لما جه موضوع الجواز كان بيده يتجوزها، خلاص مش عايز يتجوزها، راح فين؟ من الذي رفع ذلك؟ الله عز وجل. بس خلي بالك لابد من التعلق بالله، اوعى تتعلق بالمشايخ ولا تتعلق بإخوانك. سيدنا يوسف سبحان الله الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أكرم من كده ما في. ولما جاءته الشهوة، ها، ما الذي قال؟ تعلق بإيه؟ لا بس يا بنت ده أنا واد ملتحي واد خطير أوي عجبك، لا أبدا قالش الكلام ده. قال معاذ الله، والله لو انت شيخ سجادة وتقيم الليل اول ما ربنا يرى في قلبك تعلق بالحال بتاعك ده هو يسيبك، ولو ربنا سابك تضيع. ده انا شيخ يا عم شيخ، ان شاء الله تكون شيخ المشايخ، لست كبيرا على المرض ولا على الفتنة. اعمل ايه ساعتها؟ اتعلق بربنا وتعامل مع ربنا تعامل الطفل الذي لا نجاة له الا بربه سبحانه وتعالى. النبي عصام بيقول ايه؟ اسمع هذا الحديث واحفظه، قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. حديث بسيط هو صغير، حديث قصير جدا، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني اللي يتعلق بحاجة غير ربنا، ربنا يعمل إيه؟ يكله إليها، وإذا وكلك الله إلى غيره فقد وكلت إلى الخزي وإلى الإيه؟ وإلى الندامة. اثنين، لابد أن تعلم أن الله لم يجعل الشفاء في الحرام، لم يجعل الله الشفاء في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم. قالوا مرة واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا، عنب يعني، نعصرها، أفنشرب منها؟ قال: لا. قال: فراجعته مرة تانية يعني، قال: لا. قال: فراجعته، قال: لا. قلت: إننا نستشفي بها يا رسول الله، إيه رأيك إحنا بناخد الخمرة دي نجعلها شفاء، شيل كلمة الخمرة دي، إحنا بناخد الموسيقى دي نجعلها شفاء، ينفع نتداوى بشيء ربنا حرمه؟ فقال: إنه ليس بشفاء ولكنه داء. داء، شيء ربنا حرمه كن على يقين أنه داء وليس دواء. هذا يا إخواننا في الأشياء العضوية وفي القلب. في القلب يعني إيه؟ واحد عايز يعرف الكون ده، متحير متحير، مين خلق الكون؟ مين رب الكون ده؟ إحنا أصلنا إيه؟ هنروح فين؟ المعاد؟ اللي هي الأسئلة المعروفة دي. فراح يقرأ لمين؟ يقرأ للفلاسفة، هذا الذي يستجير بالرمضاء كالمستجير بالرمضاء من الايه؟ من النار. هل هذا يغنيه كلام الفلاسفة؟ لا والله. قبل كده كان في أذكياء في الأمة دي راحوا يتعلموا كلام الفلاسفة فضلوا، وقال بعضهم: لقد خضت البحر الخضم، وها أنا ذا أموت على دين عجائز نيسابور. كان يخشى على نفسه الكفر. ليه؟ لأن كل من ترك أصل التداوي وأصل الشفاء كما سنعرفه الآن فإنه يذهب إلى الحيرة، إنها ليست بدواء إنما هي إيه؟ داء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه إيه؟ فيه شفاء. ثلاثة بقى، إحنا تكلمنا عن أمراض القلوب، ما هو أصل دواء القلوب؟ ليس هناك دواء لمرض القلب سواء كان عن شبهة أو عن شهوة إلا بكلام الملك بس فقط. اسمع ربنا قال إيه؟ قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن كلام مين؟ نفسي تعيش بكلمة دي، القرآن كلام الله، كلام الملك، يعني كل آية بقولها في القرآن ربك قالها قبل كده، ده كلام ربنا، ربنا بيقول لك كلامي ده هو ده بس. الشفاء لما في الصدور، احنا قلنا من الشافي؟ من بيده الشفاء؟ الشافي اللي بإيده الشفاء قال لك مرض قلبك ده هو، سواء كان عن شبهة أو عن شهوة مش هيزول إلا بعلاج، أنا هرفعه بس بعلاج، إيه علاجه يا رب؟ كلامي، كلام الله تبارك وتعالى. شوف بقى، خد التفصيل ده بس احفظه، بس عايزة كده بالله عليك فتح قلبك وافتح كده ودانك وطرطق للكلام الجاي ده، غالي قوي، مش كلامي على فكرة، كلام ابن تيمية وابن القيم. بيقولوا إيه؟ بيقولوا: أصل المرض في القلب إنما ينشأ عن ثلاثة أشياء. احفظ. أول حاجة عدم وجود القصد أو فساده. اثنين، عدم معرفة الوصول إلى هذا القصد. ثلاثة، أول حاجة إيه؟ ما عرفوش. اثنين، ما عرفش أوصله إزاي، عرفته بس مش عارف أوصله إزاي. ثلاثة، مش قادر أوصله. ثلاث حاجات بس. تاني أهو، مرض القلب بيجي من حاجة من الثلاثة، إما أنا ما عرفش القصد، إيه الغاية اللي أنا المفروض أوصل لها؟ إيه الغاية اللي المفروض أعيش ليها؟ إيه السبيل اللي المفروض أتحرك له؟ ما هي الغاية التي لأجلها أحيا؟ أول مرض يأتي القلب من هذه الحيثية، ما هي الغاية؟ ما الهدف الذي لأجله أعيش في هذه الدنيا؟ ده واحد. اثنين، عرفته، أسأل بقى سؤال، هو الجواب عن السؤال الأول كم مين؟ ما هي الغاية التي لأجلها أعيش؟ ما هو السبيل الذي يجب أن أقصده؟ من الذي يجب أن تحيا لأجله؟ مين يا أخوانا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ينشأ الضلال الأول والمرض الأول من عدم وضوح القصد. ده اتنين، عرفت لكنني لا أعرف كيف أصل إليه، ده مرض تاني اللي هو الجهل بسبيل الوصول إلى الله. لا عرفت ربنا وعرفت إزاي أوصله فعلا. تلاتة، ما عنديش القوة اللي أنا أصل بها لربنا سبحانه وتعالى، ده المرض التالت، ضعف القوة في الوصول إلى الله عز وجل. عشان كده كانت الفاتحة أصل الشفاء في القرآن. الذي أراد أن يستشفي، اللي عايز يستشفي لمرضه فليستشفي بالفاتحة. إزاي؟ مجموعة من الصحابة في يوم من الأيام خرجوا في سفر كده، وفي الطريق نزلوا على بلد أو على قبيلة، قالوا لهم ده الرجل بتاعنا الكبير هنا ملدوغ في عقرة بلدغه، هل عندكم من راقي؟ عندكم حد بيرقي؟ واحد من الصحابة كده قاعد يفكر، لا يحفظ رقية لكنه يعلم أن القرآن الشفاء، وأن أعظم سور القرآن إيه؟ فاتح. فعمل إيه؟ فرقاه بالفاتحة 3 أيام فكأنما نشط من عقال، برئ. رجعوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا رسول الله حصل كذا كذا كذا، قال والله إنها لرقية. قال أهل العلم الفاتحة رقية الأبدان والقلوب. الأبدان عرفنا، القلوب إزاي مولانا؟ اسمع يا سيدي، قال الله تعالى في الفاتحة آيتين لو عقلتهم الدرس دهم وطلعت بهم كفاية عليك. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آيتين هم قسمهم 3 أجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أما الشق الأول إياك نعبد فتبين لك القصد، تعبد من؟ رب العالمين. دي دواء اللي مش عارف عايش لمين. تعيش لمين؟ قلت لك قبل كده انسى الكون ده كله، أنت قصدك أن يرضى عنك ربك، أن تحيا لله عز وجل وأن تموت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك إيه؟ أمرت. أدي عم القصد. اثنين، وإياك نستعين، كيف أصل إلى الله؟ أمراض العجب وأمراض رؤية النفس يقتلها قتلا، وإياك إيه؟ نستعين. إذن أنت لله وبالله، يبقى إياك نعبد أنت لله، ونستعين أنت إيه؟ بالله، يعني لن تصل إلى الله إلا به. محتاج بقى مولانا الدواء، تفتكر ربنا تقول له يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التالتة بقى اهدنا الصراط المستقيم، تقول له يا رب أنا معرفش إزاي أوصلك، بلاقي مليون سكة النهاردة، السلفية مليون سلفية، سلفية بشرطة وشرطتين، وده صح وده غلط، وأقصى اليمين وأقصى اليسار، والدنيا عندك. لا لا لا ما تخافش، اوعى تخاف، صدقني الموضوع بسيط، انت اللي مكبره. اوصل ازاي؟ تصل بالله، اهدنا الصراط المستقيم، قل له يا رب اهدني. سيدك النبي صلى الله عليه كان بيعمل كده، يقف كل ليلة كده في جوف الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. القرآن بقى كله أدوية كده، بس محتاج إيه؟ محتاج توصل للدواء المصادف للداء، إذا صادف الدواء الداء برئ العبد. اسمع القصة دي، سيدنا عمر بيقول إيه؟ هو طالع من مكة مهاجر، عمل اتفاقية مع 2 من أصحابه، قال لهم إحنا هنطلع سوا وفي المكان الفلاني هنلتقي. اخواننا اللي مش هيجي مش هنستناه، لان الجماعه بتوع كفار قريش عرفوا بالموضوع وبقوا ايه؟ حاطين عيون كده وجواسيس ودبابيس في الطريق، اللي بيشوفوه بيرجعوه تاني، واللي بيتمسك بيرجع يتجلد لحد ما يفتن عن الدين. كلم واحد اسمه عياش بن ربيعه وهشام بن العاص اخو سيدنا عمرو بن الايه؟ ابن العاص. هشام كان ساعتها اسلم وعياش اسلم. سيدنا عمر لهم يطلع احنا مع بعض 3 كده فوق واحد وفي المكان الفلاني هنطلع، وفي الساعه الفلانيه سيدنا عمر راح وسيدنا عياش راح، لكن سيدنا هشام اتمسك، رجعوه تاني وحبسوه ضربوه وقعدوا يعذبوه لحد ما ايه فتنوا عن الدين وقال لهم اللي هم عاوزينه. سيدنا عمر خد عياش وراحوا ايه، راحوا المدينه. بعد ما وصلوا المدينه نزلوا في مكان كده اسمه ديار بني عوف. ابو جهل عرف ومعاه واحد يقربوا لسيدنا عياش، قالوا هنسيبه ازاي يروح لمحمد كده، كان لسه محمد سيدنا محمد ما راحش لسه ما هاجرش. قالوا ازاي نسيبه يروح المدينه؟ خدوا بعضهم وراحوا لايه، لعياش. قعدوا معاه قالوا يا عياش امك حلفت الا تمتشط والا تستظل حتى ترجع اليها. امك بتحلف ايمان مغلظه، شعرها ده مش هتمشطه؟ تخيل بقى يعني امراه ما تمشطش شعرها، ها؟ ولا تستظل حتى ترجع اليها مره اخرى. قال عمر شوف شوف، فرق لها، اصابته الايه؟ الرقه. شوف بقى اقارن ما بين حال عياش وحال سيدنا سعد ابن ابي وقاص. امه قالت له يا سعد والله لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي. ايهما اكثر اخطر، ترك الطعام والشراب ولا ما تسرحش؟ ان شاء الله انا ما سرحت يا عم. سيدنا سعد بتقول له كده، بتقول له ها هعمل اضراب هموت، مش بس كده لا، وتتعير بي، تقعد طول عمرك شايل السوءه دي فوق دماغك. اهو اللي قتل امه. سيدنا سعد ولا كانه سمع حاجه، طنش. الوليه ما كدبتش خبر، ما كلتش. يوم الثاني الثالث ضعفت، بقى يجيبوا العصايه كده ويفتحوا ياكلوها عشان تاكل. فراح لها رق، ابدا. قال لها يا ام والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا لفسا ما تركت ديني، كلي او دعي. لما علمت ذلك عملت ايه؟ كلت. خلاص خلصت، واحد ثابت. عياش بقى رق، فقال هرجع معاه. فسيدنا عمر قال له والله ان يريد الا ان يفتنوك عن دينك، ناس دي جايين عشان يفتنوك عن دينك، فلا تذهب معهم. قال له ابر امي ولي مال، اهو ادي التعلق اهو، ولي ايه؟ مال. سيدنا عمر شوف، سيدنا عمر مش قال اخوه كانك انت عايز فلوس غرف 60 داهيه، ما انت مفتون. ابدا. قال له يا عياش انت تعلم اني اكثر اهل قريش مالا، لا تذهب معهم ولك نصف فلوسي. ليك نصف مال يا عم بس ما تروحش، ايه رايك؟ قال لا ساذهب. قال له خلاص روح. قال له اذا ابيت الا الذهاب خذ ناقتي، انا عندي حته جمل محترم ذلول محدش يلحقه، فان احسست بالغدر فاهرب بها. ما سابش اخوه برضه، اداله الناقه. في الطريق ابو جهل قال له يا اخي، بيكلم عياش، لقد اعيت ناقتي، الناقه بتاعتي تعبت، ايه رايك اجي معاك على الناقه؟ قال تعالى. نسي نصيحه مين؟ سيدنا عمر. فوثب على الناقه فاوثقاه وذهب به الى مكه، وقالوا ونادوا يا اهل مكه ألا افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بهذا. وأخذوا يعذبوا عياش وهشام بن العاص حتى قال ما أراد، يعني رجعوا إيه عن الإسلام بسبب الضغط والضرب. سيدنا عمر كان بقى بيقول إيه، فكنا نتحدث في المدينة، الشاهد جاي هو، أن الله لا يقبل ممن افتتن صرفا ولا نفلا حتى أنزل الله هذه الآيات. الدواء هو جاي هو، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عمر فكتبتها في صحيفة وأرسلت بها إلى هشام بن العاص. فلما وصلت إلى هشام قال فصعدت فيها النظر ولم أفهمها، فقلت اللهم فهمنيها، ففهمها الله له. قال والله إنما عناني ربي، فامتطى جواده ورحل. سبحان الله، لما الدواء يقع هو ده بقى. تسمع عن السلف يقول لك وظل يقرأ طيلة الليل بآية يرددها. عارف لك كان بيعمل كده ليه؟ الآية صدفت المحل، عنده حتة كده تركاية كده فجت على مكان الايه الداء فقعد يكررها. عشان ايه؟ عارف لما تروح دكتور يقول لك ايه الدواء ده تاخده كام يوم؟ اسبوع، كل يوم 3 مرات. ليه بيعمل كده؟ لان الدواء محتاج ايه، لازم يتاخد مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما يروح الايه، يروح المرض. عشان كده سبحان الله ميمون بن مهران عمل ايه في يوم من الايام، حس ان هو قلبه كده مش مظبوط، فقال لابنه عمرو تعال بنا نذهب الى الحسن البصري لاني اجد في قلبي قسوة، والقسوة دي مرض. فذهب الى الحسن قال له يا ابا سعيد، كنية سيدنا الحسن البصري، إني آنست من قلبي غلظة فاستلن لي، يعني أطلب منك آيات تلين قلبي، دواء يعني، عايز منك دواء، قلبي ده مريض وعايز دواء. قال له إيه؟ قال له أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سمعها ميمون فأغشي عليه وأخذ يفحص بقدمه كشاة المذبوحة. خلاص أدن أدي أخونا الدواء هو. ثلاث آيات. فابن خده كان معاه، قال له يا أبتي هذا هو الحسن، ده الدواء يعني، ده الدكتور اللي انت جاي لنا ليه؟ جاي لنا له. ابن تيمية بيقول ايه؟ يقول ابن تيمية الأنبياء أطباء الدين، وإنما العلماء ورثة الأنبياء، وعلى قدر حقك من الوراثة يكون حظك من طب الأنبياء. عشان كده في عالم تقول له يا شيخ أنا عندي مشكلة كذا، يجيب لك الآية تنزل بلسم، واحد تاني يقعد يجيب ويشمال وبتاع وانت ايه ولا اي شيء. ليه؟ الوراثة مش موجودة. فده الحسن البصري كانوا يقولون يشبه كلامه كلام الأنبياء. قال له ثلاث آيات صاحبنا خلص، فابنه يعني مستقل الدواء يعني. قال له ده الحسن بقى، قال له يا بني لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لأبقى لها فيك كلوم. شوف بقى قصة تانية غريبة جدا. أنا قدامي ربع ساعة عشان احنا بنقعد ساعة عشان ما حدش يزعل يعني، بالضبط إن شاء الله ربع ساعة ونقفل يعني. كان في واحد عالم اسمه صالح المري، فكان هذا العالم يجلس مجلس كهذا، مجلس توبة، اللهم اجعل مجلسنا مجلس توبة، يعظ الناس ويكلمهم عن الله عز وجل. وفي يوم من الأيام مع واحد جليس له، قال له اقرأ يا بني، فقرأ الشاب قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقطع صالح القراءة فقال اسمع، وكيف يكون للظالمين حميم أو شفيع والطالب له رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي وهم يساقون في السلاسل والأغلال إلى الجحيم حفاة عراه مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسامهم ينادون يا ويلاه ماذا نزل بنا وماذا حل بنا أين يذهب بنا ماذا يراد منا والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها ومرة يقادون إليها مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع الدموع وبين صارخ طائر القلب مبهوت إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. ثم نحب وصاح يا سوء منظراه ويا سوء منقلباه وبكى. فقام شاب، واحد من الشباب قاعد كده عايز يتوب بس قلبه المحل عاوز، قام فقال يا سيدي أكل هذا في القيامة؟ كل ده في القيامة؟ قال نعم والله يا ابن أخي وأكبر من ذلك، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف. فصاح الفتى إن لله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة ويا أسف على تفريطي في طاعتك يا سيدي وعلى تضيع عمري في دار الدنيا. ثم بكى واستقبل القبلة ثم قال اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك، اللهم فاقبلني على ما كان مني واعف عما تقدم من عملي وأقلني عثرتي وارحمني ومن حضرني وتفضل علينا بجودك أجمعين يا أرحم الراحمين، لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقا بقلبي، فالويل لي إن لم تقبلني. ثم غلب فسقط مغشيا عليه ميتا، مات. فرؤيا في المنام هو في الجنة. قالوا ما فعل الله بك؟ قال استجاب الله الدعاء في المجلس فرحمني. سبحان الله، آية، آية كفيلة أن تحركك وأن تغيرك وأن تطهر قلبك. ما أبعدنا عن كتاب الله إخواننا، احنا والله مقصرين جدا مع كلام ربنا. لازم يكون لك ورد تدبر تقرأ وتستشعر كده الأمراض اللي في قلبك وتقول يا رب الدواء أنا عايز الدواء. سيعطيك الله الدواء ولا بد. شوف زبير بن مطعم كان كافر واتخذ أسير ومربوط في المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المغرب سورة الطور. زبير كافر، كافر يا جماعة، كافر مشرك وثني. أنت مهما كنت، أنا مهما كنت، قلبنا أنظف بمليون مرة من قلب الكافر، لكن سبحان الله زبير مربوط في السارية، النبي بيصلي بيقرأ في سورة الطور حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير كاد قلبي أن يطير، أسلم، أسلم بآيتين، مرض الشرك راح بآيتين وبآية وبنصف آية. سيدنا أبو بكر الصديق يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كان في عوالي المدينة والخبر حصل، جه جري لقى سيدنا عمر واقف، قال اللي هيقول النبي مات هقتله، ما ماتش، ده هو راح لربنا زي سيدنا موسى 40 يوم وهيرجع. والناس بقى عمر أكبر واحد في الموجودين، الصديق مش موجود، والناس مرتبكة، ماذا نصنع؟ شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة، مشكلة. سيدنا أبو بكر جه، فلما الناس شافوه سابوا عمر وراحوا له، أبو بكر الأكبر والأعلى. وقف سيدنا عمر وقال أيها الناس من كان يعبد إن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى، لحد هنا سيدنا عمر مش مصدق. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سيدنا عمر يقول وكأني لم أسمع بالآية إلا الآن. فلما سمع عمر الآية سقط مغشيا عليه، أغمى عليه، خلاص عرف الحقيقة. لذلك لابد أن تمر بقلبك على كتاب الله تبارك وتعالى حتى يشفي الله تعالى مرضك. أربعة، اعلم أنه ما أهون بدن القلب إن سليم القلب، ما أهون مرض البدن إن سليم القلب. يعني مرض البدن ده سهل، هتخسر إيه يعني؟ جسمك صح، حياتك الدنيا. شوف الجماعة السحرة قالوا إيه؟ قالوا إنما تقضي ها هذه الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قلت، اعمل اللي أنت عايز تعمله. النبي عليه الصلاة والسلام شاف امرأة سوداء، ابن عباس بيقول لواحد من التلاميذ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال لها إيه؟ قال لها إن شئت صبرتي ها ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. الست سمعت كلمة الجنة دي نسيت المرض والتعب والصرع، قالت لا جنة، أصبر ولي الجنة. فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. قارن بقى هذا الآن بحال كثير جدا ممن يبيعون دينهم لأجل جسد فان، سبحان الله. ثم أخيرا من أعظم أسباب الشفاء الرقى يا إخواننا، الرقى الشرعية، وأعظم الرقى حتى في الأبدان فاتحة الكتاب وما سواه. لكن هنا مشكلة، إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد اسمه عثمان بن أبي العاص، واحد من الصحابة، قال له يا رسول الله إني أشكو وجعا منذ أن أسلمت، أنا من ساعة ما أسلمت في حتة بتوجعني كده، أعمل إيه؟ قال له ضع يدك على مكان الوجع، أكيد وإحنا قاعدين دلوقتي في حد مريض أكيد عنده حتة بتوجعه وعنده مشكلة. قبل ما أقول لك الحديث خد دي، واحد جه لواحد من السلف قال له إيه؟ قال له إنني أتصدق وينقص مالي وأنت تتصدق ويزيد مالك. بقول أنا عايز أفهمها بقى، أنا بطلع فلوس لله زيك بالظبط، أنا أطلع الفلوس تقل، أنت تطلع الفلوس إيه؟ تزيد. أفهمها بقى، قال له إني أعامل الله بيقين وأنت تجربه. قال له إيه ثاني؟ قال له أنا أعامل الله بيقين وأنت إيه؟ تجربه. الله لا يجرب يا إخوانا. فالصحابي جاي له قال له يا رسول أعمل إيه؟ قال له ضع يدك على مكان الوجع، قل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. قالها ارفع إيدك. قال الرجل فما شعرت بوجع بعد ذلك. عشان كده واحد جه قال له يا رسول الله أخويا بطنه تعبانة أعمل إيه؟ قال له اسقيه عسلا. راح اشرب يا ابني المرض شغال. قال له لسه. قال له اسقيه عسلا اشرب يا ابني برضو المرض شغال. قال له اسقيه عسلا، قال له رسول الله، قال له صدق الله وإيه وكذبت بطن أخيك. فرجع الرجل في مرة الثالثة قال له اشرب بقى، ده النبي يقول كذا، شرب بريئ الرجل. محتاجين ما نجربش ربنا، نقبل على الله تبارك وتعالى بإيه؟ بتصديق ويقين، حينئذ يشفينا الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.